واحد يقول لك طب الاموات ايه؟ بيقروا عليهم الفتحة مش كده ولا ايه؟ والفتحة قريتها بدعة على الموتى، يعني احنا بنوضح لكم الامور. ففي منكر وفي معروف، المنكر انا بانكره بقلبي لاني ما استطيعش، الشرع منعني من اني انكر بغير القلب. وضعت لما قبله اقول له في كذا وفي كذا وفي كذا وعليك كذا وعليك كذا وفي مؤاخذات وانصحه برفق، ده ربنا يقول لك لا، يدخل عليه ويقول له ايها الاجير. يا عم مين اللي قال الكلام؟ اجير ايه؟ ده اللي يقول الكلام ده بقليل الادب. اللي يدخل على حاكم ويقول له ايها الاجير بقليل الادب، لان ربنا علمنا الادب العالي. ان يدخل موسى عليه الصلاة والسلام ومن منكم كموسى على فرعون ومن كحكامكم، من من حكامكم كان فرعون الذي ادعى الربوبية وقال انا ربكم الاعلى، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. انظر بيعلمه رجل عظيم في قومه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث الرسل الى رسالته يقول ايه؟ من محمد رسول الله الى كسرى عظيم الروم، هو عظيم معظم في اهل قومه، الى قيصر عظيم الروم، كسرى عظيم الفرس، يكتب لكل انسان بلقب يليق به، لانه لما يقول له الى كلب الروم يبقى بيشتمه. منا الى كلب الروم، الكلام اللي انتوا بتسمعوه الحواديت اللي بتتحكي دي انحبثت من بعض حكام المسلمين في السابق في قلة ادب. يعني لو صدر من حاكم قديم هو مش معصوم لما يكتب مثلا الى حاكم من الحكام يقول له الى كلب، لا ما ينفعش الكلام ده، اكتب اليه بلغة لغة الملوك مع بعضهم البعض. ومن الممكن ان تتفادى حروب تفنى فيها الاف من الناس في مقابل الكلمة، وممكن كلمة تتسبب في هدم ملك ككل، كلمة واحدة تتسبب في هدم ايه؟ ملك ككل. اكتب كلمة طيبة، ايه المانع انك تكتب كلمة طيبة حتى وان كان عدوا لك، لكن تسبه. والشباب يفرحوا على المنبر، كان حكام المسلمين يكتبون قديما من خليفة المسلمين الى كلب الروم. والناس الله، ايه يا عم في ايه؟ انتوا عندكم شبق لقلة الادب. الناس دي عندها شغف وحب للألفاظ السيئة. لا يا اخواننا الدين ما علمناش كده. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. مش ده شرع ربنا يا جدعان والقرآن؟ وانت عاوزني اخد بكلام ناس مش معصومة واترك كلام رب العالمين؟ انا لا اقدم على كلام رب العالمين كلام احد من الناس، واي حد يخالف كلام رب العالمين اقول عليه سيء الادب بس. لان الادب كل الادب فين؟ في القرآن الكريم والسنة. ذلك اصبح الدعاء الان على السنتين الفاظ سباب وشتايم مع المخالف. ممكن الالفاظ دي تتسبب في ان تجعل بعض الشباب المغرر به يرفض ان يسمعك. يعني اما ما تيجي تتكلم عن واحد مثلا من المختلفين معك وتقعد تشتم فيه وتسب فيه، وانت هدفك هو، يا عم سيبك منه هو مش مهم، الشباب اللي بتسمعه مقتنع بيه، لما تسمعك بتتكلم بالادلة يجي يسمعك، لكن تسمعك بتشتمه هيعمل ودانه كده ويقول لك لا لا الراجل ده ما فيش خير فيه، مش كده ولا ايه؟ يا اخوانا النبي صلى الله عليه وسلم، قولوا لي النبي سب مين؟ بعض الناس يقول لك اصل العالم الفلاني في الجرح والتعديل سب، والله ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، لم يقل في ائمة الجرح والتعديل، لنا اسوة حسنة في ائمة الجرح والتعديل في القواعد، لكن الشخص منهم لو سب حد هو مكلف ويحاسب على السباب ولا لا؟ ولا هو معصوب عشان من علماء الجرح والتعديل؟ مش معصوب، هيحاسب امام الله عز وجل على كل لفظة، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ولذلك انظروا الى الفاظ الامام البخاري والائمة الاقوياء الكبار، ما كانوا يسبوا احدا من الناس، مش عايزين سب. قول قواعد اهل العلم، تعلم من علماء الجرح والتعديل قواعد، لكن ما تجيش سقطة من سقطات اهل العلم، السقطة دريها واخفيها بعورة، لكن ما تجعلهاش انت يبقى هو ممكن يكون سنة سيئة ويصبح عليه وزرها ووزر من يعمل بها. انت غير مكلف غير بكلام محمد عليه الصلاة والسلام، وانك لعلى خلق عظيم. المهم يقول تعرف منهم وتنكر، يعني من اعمالهم، يعني من اعمالهم. وفي حديث ام سلمة عند مسلم فمن انكر برئ ومن كره سلم، وجدناه في مسلم فمن كره برئ

وانا بتكلم عن عبد الرزاق عفيفي، يمكن انتم ما تعرفوش يعني ايه عبد الرزاق عفيفي. عبد الرزاق عفيفي في المملكة اسمه شيخ المشايخ، كان لا يجلس ابن باز الا ان علم ان عبد الرزاق عفيفي جلس اولا، لانه كان في رتبة مشايخه اكبر منه سنا. ثم حينما ذهب الى المملكة كان يدرس مع الشنقيطي ومحمد ابن ابراهيم في الرياض، وكان يحضر ابن باز للثلاثة. فالشيخ عبد الرزاق عفيفي امام كبير جدا يعرف مكانته علماء المملكة. اسألوا عنه المشايخ الكبار يخبرونكم من هو عبد الرزاق عفيفي. لو كان يكفل الحكم المصري كان الامر سهل، عنده مندوحة ابنه مع جنسية سعودية، فكان من الممكن. وكانت السعودية في ذلك لم تكن على وفاق مع مصر، وكانت في مشاكل بسبب حرب اليمن. كان من الممكن الرجل الآن يسحب ابنه وألا يجعله يدخل الجيش، لكن دخل وظل سنوات إلى أن قتل، نسأل الله له الشهادة في حرب 73. لو كانت الحرب دي ليس جهادا وليست تحت راية إسلامية، وإنما حرب طاغوتية كما يدعون الكذابون الدجالون، لمنع الشيخ عبد الرزاق عفيفي هذا الكلام. واخدين بالكم يعني هذا الخبر ما ظنش ان كان حد يقول لكم عليه، يعني بفضل الله عز وجل الا ما، فالحمد لله. يعني فهنا بيقول ايه؟ وعلى هذا فتشهد مع ائمه الجور الصلوات والجمعات والجهاد والحج، وتجتنب معاصيهم ولا يطاعون فيها. قال فإن لم تكن لهم جماعة، قال معاذ حذيفة فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام. قال القرطبي هذا إشارة إلى مثل الحالة التي اتفقت للناس عند موت معاوية بن يزيد بن معاوية، فإنه توفي لخمس بقين من ربيع الأول سنة 64 ولم يعهد لأحد، لم يعهد لأحد، وبقي الناس بعده بقية ربيع الأول والجمادي وأياما من رجب من السنة المذكورة ولا إمام لهم، حتى بايع الناس في مكة ابن الزبير، وفي الشام بايعوا مروان بن الحكم. زي ما قلت لكم وقلت لكم وقتها عبد الله بن عمر رفض أن يبايع لأحدهما طالما كان الناس في فرقة، وقال لا أبايع في فرقة وإنما لا أبايع حتى يجتمع الناس. فلما أن قتل عبد الله بن الزبير ودانت البلاد لعبد الملك بن مروان، كتب هو وبنوه أنه يسمع ويطيع لعبد الله عبد الملك بن مروان في المعروف، كما هو معلوم ومذكور في صحيح الإمام البخاري. بيعته مذكورة في صحيح الإمام البخاري، لأنه ليس من الناس يعني من الناس التي من الممكن أن يهدر أو تهدر بيعتها، ده لابد وأن يبايع عبد الله بن عمر، وإلا لو امتنع عن البيعة يخشى منه ويتوجس ألف ألف خيفة عبد الملك بن مروان، لأنه يقول إنه يطلبها لنفسه، واضح؟ ولذلك حينما بايعه أصبحت قوة لمن؟ لعبد الملك. وأي قوة حينما يقول بايعني عبد الله بن عمر بن الخطاب؟ نعم. قال فاعتزل تلك الفرق. قال الأسيوبي بكسر الفاء وفتح الراء، الفرق جمع فرقة بكسر فسكون أي الجماعة. قال القرطبي في المفهم هذا أمر بالاعتزال عند الفتن، وهو على جهة الوجوب أمر بالاعتزال، فاعتزل أمر بالاعتزال عند الفتن وهو على جهة الوجوب، لأنه لا يسلم الدين إلا بذلك. يبقى الخوف على الدين وليس على النفس، بدليل أنه لو جاءك أحد وهو ممسك بسيف وأراد أن يقتلك فإن خشيت أن يؤثر فيك شعاع سيفه فاجعل على رأسك ايه وعلى عينيك ايه شيء يغشيك حتى لا تفتن، وربما غضبت وقمت للدفاع عن نفسك، لا كن انت عبد الله المقتول، لانه قتال فتنة في قتال، هذا ليس صائل، قتال الفتنة شيء والصائل شيء اخر، في يختلف الامر بين قتال الصائل وبين يعني لو جاءك صائل واراد مالك او اراد نفسك فانت ان قتلته فهو في النار، وإن قتلت أنت فأنت شهيد، لكن في حرب الفتنة لا يجوز لك أن تمسك بسيف أصلا تخشى على دينك. قال لا يسلم الدين إلا بذلك. وهذا الاعتزال عبارة عن ترك الانتماء إلى من لم تتم إمامته من الفرق المختلفة، فلو بايع أهل الحل والعقد لواحد موصوف بشروط الإمامة لانعقدت له الخلافة وحرمت على كل أحد المخالفة،